عاصي ودمع الندم على الخد يا ربي عاصي ودمع الندم على الخد يا ربي سهرني طول الألم طول الألم حتى بكى قلبي عاصي ودمع الندم عاصي ودمع الندم عالخد يا ربي يا ربي يا ربي سهرني طول الألم سهرني طول الألم حتى بكى قلبي قلبي قلبي راجي الرضا والكرم بالمصطفى واحترت انا بدنياي واحترت انا بدنياي وزايد علي اسى حب الرسول مولاي مولاي مولاي بيبقى دليل دربي الرسول يا با قلبي بدوب عن المعاصي يا با خلاني أتوب حب الرسول يا با خل قلبي بدوب عن المعاصي يا با خلاني أتوب نور هدانا يا با نور قلوب عن المعاصي يا با خلاني أتوب نور هدانا يا با نور قلوب عن المعاصي يا با خلاني أتوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب حب الرسول يا با قلبي بدوب خلاني أتوب نور هدانا نور قلوب عن المعصي يابا خلاني أتوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب يا ريتني واقف على بابه سلم عليه وعلى أصحابه يا ريتني واقف على بابه سلم عليه وعلى أصحابه قامنا يا أمدح في رحابه صلوات الله عليه وسلامه ودموعي تروي أعتابه حبيبي حب نصيبي طه حبيبي حب نصيبي عن المعاصي خلاني أتوب نور هدانا يابا نور قلوب عن المعاصي خلاني أتوب نور هدانا شمسي يا منور غيبي قلبي بدوب قلبي بدوب كفاية نور طه حبيبي قلبي بدوب قلبي بدوب يا شمسي يا منور غيبي قلبي حبيبي حب نصيبي طه حبيبي حب نصيبي عن المعاصي يابا خلاني أتوب نور هدانا يابا نور قلوب عن المعاصي يابا خلاني أتوب نور هدانا قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب